بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر الله المحرم من عام 44 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الحافظ الجلال السيوطي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو الدرس 32 من دروس هذا الكتاب وقراءتي والتعليق عليه. الحقيقة يعني الدرس الذي بين أيدينا هو يتعلق بالأدوات التي يحتاج إليها المفسر، معرفة معاني الأدوات. هذه الأدوات التي تمر معنا، وحقيقة يعني أحيانا المفسر تمر عليه مثل هذه الأدوات فيتحير في معناها، فلا بد أن يكون عنده علم عن هذه الأشياء ومعرفة. فإذا مرت مثل هذه الأمور، الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، سواء كان مما يتعلق بالحروف أو يتعلق يعني بالأفعال أحيانا أو الأسماء التي يذكرها، هذه حقيقة يحتاج إليها المفسر، لأنه يمر على هذه الأشياء ولا يعرف. أو قد يكون الحرف الواحد له عدة معاني، مثل حرف من هل هي تبعيضية، هل هي بيانية، هل هي ابتدائية، هل هي كذا. فماذا تصنع أمامك وأنت تقوم بتفسير الآيات أو تقرأ تفسيرها أو تريد أن تصل إلى هذه المعاني؟ مثل ما هذه، ما نوعها؟ هل هي نافية؟ هل هي اسم موصول؟ هل هي مصدرية؟ وهكذا إذا دخلت عليها اللام، لما أو لما أو نحو ذلك. هذه الحقيقة يحتاج إليها كل طالب علم بالجملة وبالتخصص أهل القرآن وأهل التفسير. طيب، عندنا يعني بعدما عرضنا لكثير من هذه الأدوات وبيان معانيها، والحقيقة مر معنا يعني هذا تقريبا المجلس الثالث، وقد يأتي أيضا مجلس رابع لهذه الأدوات، وهي في الحقيقة مهمة جدا. ولو مضى ما مضى من الوقت، المهم والمطلوب أن يستوعب الإنسان ما يقرأه ويفهمه. طيب، عندنا ذو هذا اسم، قال ذو اسم ذو اسم، وهو بمعنى صاحب. تقول هذا ذو عيال، يعني صاحب عيال. والله ذو الجلال والإكرام، هذا بمعنى صاحب. يقول بمعنى صاحب، وضع للتوصل إلى وصف الذوات بأسماء الأجناس. يعني إذا أردت أن تصف ذاتا باسم جنس تقول ذو هذا تقول ذو مثل ما ذكرنا، ذو شجرة ذو ثمار، أو ذات شجرة ذات ثمار للمؤنث، ونخلة ذات طلع نضيد، وهكذا ذات أو ذو. والذو للمذكر، تقول رجل ذو مال ونحوها. طيب، يقول كما أن الذي وضعت وصلة إلى وصف المعارف بالجمل، يعني اسم الذي الاسم الموصول، ولا يستعمل إلا مضافا ولا يضاف، لا يستعمل ذو إلا مضافا، تقول ذو عيال ذو مال، ولا يضاف إلى ضمير، ما تقول ذوه، ولا مشتق مثلا تقول ذو وتأتي باسم مشتق مثلا. قال وجوز وجوزه بعضهم وخرج عليه قراءة ابن مسعود وفوق كل ذي عالم عليم. عالم مشتق من العلم, عالم مشتق من العلم, وكل وفوق كل ذي عالم عليم. قال خرج بعضهم وأجاب الأكثرون على أن على أجاب الأكثرون عنها بأن العالم هنا مصدر كالباطن أو بأن ذي زائدة. يقول وقال السهيلي والوصف بذو أبلغ من الوصف بصاحب. يعني لو قلت صاحب عيال أو ذو عيال أيهما أبلغ؟ قال ذو أبلغ, والإضافة بها أشرف, فإن ذو يضاف للتابع وصاحب يضاف إلى المتبوع. تقول أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, ولا تقول النبي صاحب أبي هريرة. أما ذو فإنك تقول ذو المال وذو العرش, فتجد الاسم الأول متبوعا غير تابع. وبناء على هذا, بناء على هذا الفرق أنه تعالى قال في سورة الأنبياء وذا النون, سورة الأنبياء وذا النون فأضافه إلى النون وهو الحوت. وقال في سورة النون كصاحب الحوت, في سورة القلم كصاحب الحوت. قال والمعنى واحد لكن بين اللفظين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى الحالين, فإنه حين ذكره في معرض الثناء في سورة الأنبياء قال وذا النون فأتى بذي, ولأن الإضافة بها أشرف, وبالنون لأن لفظة لأن لفظه أشرف من الحوت لوجوده في أوائل السور وليس في لفظ الحوت. قال ما يشرفه لذلك فأتى به وبصاحب حين ذكره في معرض النهي عن اتباعه, في معرض النهي عن اتباعه. طيب هذه لفتة جميلة حقيقة, يعني استعمال القرآن ليونس ووصفه بذو ذو النون وثم وصفه بصاحب الحوت فرق. يعني ليش قال هناك ذو وأتى بالنون وهنا قال صاحب وأتى بالحوت؟ طيب كلمة رويدا قال اسم لا يتكلم به إلا مصغرا, هذه فائدة, يعني فائدة اسم لا يتكلم به إلا مصغرا مأمورا به وهو تصغير رودا أو نعم وهو المهل, يعني على مهلك أو مهلا مهلا رويدا رويدا. رب يقول حرف في معناه ثمانية أقوال, أحدها للتقليل دائما وعليه الأكثرون. تقول رب أخ لك لم تلده أمك رب. الثاني للتكثير دائما كقول تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين, وربما وربما لغتان فإنه يكثر منهم تمني ذلك. وقال الأولون هم مشغولون بغمرات الأهوال فلا يفيقون بحيث يتمنون ذلك إلا قليلا, هذا توجيه على أنها تبقى على القليل. الثالث أنها لهما على السواء الكثير والقليل أو التقليل والتكثير. الرابع للتقليل غالبا والتكثير نادرا, وهو اختياري, هذا اختيار السيوطي. يقول هي للتقليل الأصل لكن تستعمل للتكثير لكن نادر. قال وعكسه أنها للتكثير وتستعمل للتقليل نادرا. قال الثالث لم توضع لواحد منهما بل هي حرف إثبات لا تدل على تكثير ولا تقليل وإنما يفهم ذلك من خارج. السابع للتكثير في موضع المباهاة والافتخار وللتقليل فيما عداه. الثامن لمبهم أو لمبهم العدد تكون تقليلا وتكثيرا وتدخل عليها ما فتكفها عن عمل الجر ربما أو ربما وتدخلها على الجمل. ربما يود الذين، جملة فعلية يود الذين، والغالب حينئذ دخولها على الفعلية، على الفعلية الماضي فعلها لفظا ومعنى، ومن ومن دخولها على المستقبل الآية السابقة يود. وقيل إنه على حد ونفخ في الصور، يعني الحقيقة السيوطي يعني ما شاء الله تبارك الله إذا جاء عند الحرف أو عند الكلمة أو عند الفعل أتى بكل ما يدور حولها، يعني لا يترك شيئا فيها. ولذلك هو الحقيقة حتى يعني شهد له أهل العربية واللغة والبلاغة والإعراب أنه متمكن في هذا الجانب. والسيوطي فعلا برز في جانب اللغة والإعراب ونحوه، ولذلك نلاحظ أنه إذا دخل في مثل هذه المسائل فإنه يبدع، يبدع. وله مؤلفات، حتى أني سألت بعض أهل اللغة يقول من أفضل كتب المؤلفة كتاب المزهر للسيوطي، كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. فالرجل فتح الله عليه في باب اللغة والبلاغة والإعراب، ولذلك إذا جاء في مثل هذه المسائل فإنه يبدع فيها. طيب، السين. السين يقول حرف يختص بالمضارع، تقول سأزورك، سأزورك غدا، يختص بالفعل المضارع، ويخلص للاستقبال، يعني يخلص من الحال للاستقبال، ويتنزل منه منزلة الجزء، فلذا لم يعمل فيه. وذهب البصريون إلى أن مدة الاستقبال منه أضيق منها مع سوف، سوف أطول. تقول سوف أزورك يعني الآن أو بعد شهر، سأزورك الآن أو قريبا. قال وعبارة المعربين فيها حرف تنفيس، يسمونه حرف تنفيس، معناه حرف توسع، لأنها نقلت المضارع من الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال. وذكر بعضهم أنها قد تأتي للاستمرار لا للاستقبال، كقوله ستجدون آخرين، سيقول السفهاء، لأنهم قالوا وانتهوا. قال لأن ذلك إنما نزل بعد قولهم ما ولاهم، فجاءت السين إعلاما بالاستمرار لا بالاستقبال. قال ابن هشام وهذا لا يعرفه النحويون، بل الاستمرار مستفاد من المضارع، والسين باقية على الاستقبال، إذ الاستمرار إنما يكون في المستقبل. قال وزعم الزمخشري أنها إذا دخلت على حرف محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة، ولم أرى من فهم وجه ذلك. يقول الزمخشري أن إذا دخلت على فعل المحبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة، تقول سأضربك أو سأهديك، دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة، ولم أرى من فهم وجه ذلك. وجهه أنها تفيد الوعد بحصول الفعل، فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه. وقد أومى إلى ذلك في سورة البقرة فقال سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله، وعد. معنى السين أن ذلك كائن لا محالة، وإن تأخر إلى حين، وصرح به في سورة براءة فقال أولئك سيرحمهم الله، أي لا محالة. قال السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة، فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد في قولك سأنتقم منك. طيب، سين وسوف متقاربتان، إلا أن سوف أمد في الزمن. يقول سوف كالسين وأوسع زمانا منها عند المصريين، لأن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى، ومرادفة لها عند غيرهم، وتنفرد عن السين بدخول اللام عليها نحو ولا سوف. قال أبو حيان إنما امتنع إدخال اللام على السين كراهة توالي الحركات في ليستدرج، ثم طرد الباقي. قال ابن باب شاذ. والغالب على سوف استعمالها في الوعيد والتهديد، وعلى السين استعمالها في الوعد، وقد تستعمل سوف في الوعد والسين في الوعيد. هذا حقيقة لو تتبعنا القرآن الكريم لوجدنا أن السين دائما في الوعد من الله سبحانه وتعالى، والوعيد دائما يستعمل معه سوف. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. قد يكون أغلبيا. طيب، سواء يقول تكون بمعنى مستو، فتقصر مع الكسر، تقول سوى يعني مستوي، مكانا سوى يعني مستويا بيننا وبينكم، وتمد مع الفتح سواء، وبمعنى تأتي بمعنى سواء يعني مستويان، أأنذرتهم الأمر مستويان أو الأمران مستويان، الإنذار وعدمه، فهي بمعنى الاستواء. وبمعنى الوسط فتمد فتقول في سواء الجحيم أي في وسط الجحيم. وبمعنى التمام كما في قوله في 4 أيام سواء للسائلين تماما، ويجوز أن يكون منه اهدنا واهدنا إلى سواء الصراط، أي الصراط التام المعتدل. ولم ترد في القرآن بمعنى غير، وقيل وردت وجعل منه في البرهان فقد ضل سواء السبيل أي غير السبيل، وهو وهم. وأحسن منه قول الكلبي في قوله نحن ولا أنت مكانا سوى أنها استثنائية، والمستثنى محذوف أي مكانا سوى هذا المكان، حكاه الكرماني في عجائبه، وقال فيه بعد لأنها لا تستعمل غير مضافة. طيب، هذه سواء. طيب، ساء قال فعل للذم أي تصرف، ساء ما كانوا يعملون، وساءت مرتفقة ونحوها. سبحان مصدر بمعنى التسبيح لازم النصب، سبحان والإضافة سبحان الله سبحان ربي إلى مفرد ظاهر نحو سبحان الله سبحان الذي أسرى، أو مضمر سبحانه وتعالى، سبحانك مضاف إلى ضمير، وهو مما أميت فعله سبح سبحان. وفي العجائب الكرماني من الغريب يعني معنى أميت فعله يعني لا يكثر استعماله، قال من الغريب ما ذكره المفضل أنه مصدر سبح، إذا رفع صوته بالدعاء والذكر وأنشد قبح الإله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا إهلالا، كلما سبح الحجيج، فهي مصدر سبح. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى سبحان الله قال تنزيه الله نفسه عن السوء، هذا من حيث المعنى. طيب، هذا واضح. المقصود أيها الإخوة يعني من دراسة وقراءة هذه المسائل الأدوات التي يحتاج إليها المفسر أن تعرف معنى سواء وسوى ونحوها، هذه يعني نميز بين هذا وهذا وهذا، مثل ما مر معنا يعني قبل قليل رب للتقليل للتكثير لكذا لكذا لكذا، معاني كثيرة. يقول ظن الآن، ظن هذه تستعمل بمعنى الشك وبمعنى اليقين في القرآن الكريم، وأكثر استعمالها في القرآن اليقين. يقول أصله للاعتقاد الراجح كقوله إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني اعتقد اعتقادا راجحا أنهما يقيم حدود الله. وقد تستعمل بمعنى اليقين كقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد قال كل ظن في القرآن يقين. هذه يا أخوان حقيقة ستمر معنا كثيرا، وهي كلمة كل كذا يعني يرد عن السلف عن ابن عباس عن مجاهد عن كذا كل كذا فهو كذا، نقول هذا حكم أغلبي، حكم أغلبي يعني كل ظن في القرآن يقين. كيف تكون بمعنى اليقين وتأتي بمعنى الشك؟ فنقول الأغلب استعمالها لليقين. ولذلك ماذا قال السيوطي؟ قال وهذا مشكل بكثير من الآيات لم تستعمل فيها بمعنى اليقين كالآية الأولى. طيب يقول وقال الزركشي في البرهان للفرق بينهما في القرآن ضابطان، أحدهما أنه حيث وجد ظن محمودا مثابا عليه فهو اليقين، وحيث وجد مذموما متوعدا عليه بالعقاب فهو الشك، والثاني أن كل ظن يتصل بعده أن الخفيفة فهو للشك، بل ظننتم أن وظن أنه، فيقول بعد أن الخفيفة فقط فهو شك، وكل ظن يتصل به أن المشددة فهو اليقين، وظن أنه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. طيب يقول وقرئ وأيقن أنه الفراق، وظن قرئ أيقن، هذه قراءة بالمعنى يعني شاذة، والمعنى في ذلك أن المشددة للتأكيد فدخلت على اليقين، والخفيفة بخلافها فدخلت على الشك. هذه فائدة جميلة. قال ولهذا دخلت الأولى دخلت في العلم، فاعلم أنه وعلم أن فيكم ضعفا، والثاني في الحسبان نحو وحاسبوا ألا تكون فتنة. ذكر ذلك الراغب في تفسيره وأورد على هذا الضابط وظنوا ألا ملجأ من الله، أو وأورد عليه يعني أورد عليه يعني اعترض عليه، وأورد عليه على هذا الضابط وظنوا هنا ألا ملجأ، من هم الثلاثة الذين خلفوا؟ هل ظنوا هنا شكوا؟ نقول لا أيقنوا. طيب بعدها أن خفيفة، قال أجيب بأنها هنا اتصلت بالاسم، وفي الأمثلة السابقة اتصلت بالفعل، أن ملجأ بالفعل ذكره في البرهان. قال فتمسك بهذا الضابط فهو من أسرار القرآن. وقال ابن الألباني قال ثعلب وهو إمام اللغة إمام أهل اللغة العرب تجعل الظن علما وشكا وكذبا، فإن قامت براهين العلم فكانت أكبر من براهين الشك فالظن يقين، وإن اعتدلت براهين اليقين والشك فالظن شك، وإن زادت براهين الشك على براهين اليقين فالظن كذب. هذه بعد أيضا فائدة جميلة. طيب ننتقل إلى حرف على، هذا على له معاني كثيرة، ولا بد للمفسر وطالب العلم أن يعرف ما هذه المعاني. على يقول حرف جر له معان، أشهرها الاستعلاء حسا أو معنى نحو وعليها وعلى الفلك، هذا حس، كل من عليها فان، فظن بعضهم على بعض معنى، ولهم علي ذنب معنى. قال ثانيها المصاحبة كمع نحو وآت المال على حبه أي مع حبه، هذه تدخلنا في مسألة يعني في مسألة نيابة الحروف بعضها عن بعض أو تضمين الحرف تضمين الفعل، هذه مسألة خلافية عند المفسرين وعند غيرهم من أهل اللغة، يقولون هل يعني مثل هذه وآت المال على حبه، هل نقول مع على بمعنى مع، أو نضمن آتى فعلا يناسب على؟ هذه مسألة مثل ما مرت معنا يمكن أكثر من مرة، تكلم عنها شيخ الإسلام تيمية في مقدمة في أصول التفسير، ورجح أن التضمين أولى من نيابة الحروف بعضها عن بعض. طيب يقول وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يعني مع ظلمهم. ثالثها الابتداء كمن نحو إذا اكتالوا على الناس أي من الناس لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أي من أزواجهم. يقول رابعها التعليل كلا ولتكبروا الله على ما هداكم أي لأجل ما هداكم أو لهدايته إياكم. خامسها الظرفية ودخل المدينة على حين غفلة أي في حين غفلة مثل ما ذكرنا يعني نيابة الحروب بعضها عن بعض على رأي من يرى ذلك. قال سادسها معنى الباء نحو حقيق على ألا أقول حقيق يعني حقيق على حقيق بألا أقول وهذه فيها قراءة سبعية أخرى حقيق علي حقيق علي. فائدة يقول قول تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت على بمعنى الإضافة والإسناد أي أضف توكلك وأسنده إليه توكل على الله يعني أضف التوكل إليه كما قيل وعندي أن كما قيل قال السيوطي وعندي أنها فيه بمعنى باء الاستعانة توكل على الله أي توكل بالله. كتب على نفسه الرحمة الاستعانة قال لتأكيد التفضل لا الإجاب والاستحقاق وكذا في نحوي ثم إن علينا حسابهم تأكيد المجازاة. قال بعضهم إذا ذكرت النعمة في الغالب مع الحمد لم تقترن بعلى وإذا أريدت النقمة أتي بها ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. طيب يعني فوائد جميلة. يقول تنبيه ترد على اسما فيما ذكره الأخفش وإذا كان مجرورا وإذا كان مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد نحو أمسك عليك زوجك ترد اسما إذا كان مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد أمسك عليك مجرور أمسك عليك هذا مجرور وفاعل متعلق ضمير أمسك أنت أمسك فيقول تكون اسم. قال لما تقدمت الإشارة إليه في إلى قال وترد فعلا من العلو ومنه إن فرعون على هذا يعني فرق غير على الفعل هذا على الفعل غير على الحرف على يعلو هذا فما له علاقة ما له علاقة بالحرف. طيب عن أيضا لها معاني كثيرة. قال حرف جر له معاني أشهرها المجاوزة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي يجاوزونه ويبعدون عنه وبمعنى البدل لا تجزي نفس عن نفس أي بدل والتعليل إلا عن موعدة أي لأجل موعدة. قال ورابعها بمعنى على فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه أي على نفسه. وخامسها بمعنى من يقبل التوبة عن عباده أي من عباده لا يعني إذا ضمننا الفعل هذا يقبل نضمنه يتجاوز أو يمحو أو يتجاوز أو نحو ذلك. قال منهم أي منهم فتقبل من أحدهما. طيب سادسها بمعنى بعد، نحو يحرفون الكلمة عن مواضعه، بدليل أن في آية أخرى قال من بعد مواضعه، فمن هنا عن بعد يعني هو حقيقة، يعني السيوطي أحيانا ينقل نقولا، وأنا في الحقيقة يعني أشوف أن يعني استعمال القرآن واختيار الحروف لها دلالات، فلا يمكن أن نقول مثلا فإنما هو من يبخل فإنما يبخل عن نفسه يعني على نفسه، لا، أنت لو بحثت في كتب التفسير وأهل الذين يهتمون بالبلاغة القرآنية لوجدت أن عن هنا استعمالها في مكانها، والله سبحانه وتعالى قال عن ما قال على، فعن لها دلالة غير على، فينبغي الوقوف على مثل هذه الدلالات واستخراج معانيها، وإن كان بعضهم يقول عن بمعنى على ما في مانع، هي تستعمل معنى على، لكن ليش اختار الله عن؟ فهذه تحتاج مثل الآن يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقول هو عن بمعنى بعد لأنها في موضع آخر، نقول لا، الموضع الآخر غير الموضع الأول، يعني هم يعني يقول بعض المفسرين يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا خطاب أو حكاية عن الذين حرفوا التوراة مباشرة في وقتهم، في وقت موسى أو بعد موسى مباشرة، وأما قوله من بعد مواضع هذا زمن بعيد، من حرف التوراة بعد أزمان وقرون كثيرة. طيب تنبيه، يقول ترد اسما إذا دخل عليها من إذا دخل عليها حرف من وجعل منه ابن هشام، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال فتقدر معطوفة على مجرور من لا على من لا على. طيب عسى حرف، عسى فعل مثل ما ذكرنا لكم، أحيانا يأتي بالحروف وأحيانا يأتي بالأفعال وأحيانا يأتي بالأسماء، يقول عسى فعل جامد لا يتصرف، ومن ثم ادعى قوم أنه حرف، ومعناه الترجي في المحبوب والإشفاق في المكروه، وقد اجتمع في قوله تعالى يعني الإشفاق في الترجي والإشفاق، قال وعسى أن تكرهوا شيئا، هذا في الإشفاق وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا في المحبوب وهو شر لكم. قال ابن فارس وتأتي للقرب والدنو، قل عسى أن يكون ردف لكم. وقال الكسائي كل ما في القرآن من عسى على وجه الخبر فهو موحد كالآية السابقة، ووحد على معنى عسى الأمر أن يكون كذا، وما كان على استفهام فإنه يجمع نحو فهل عسيتم. قال أبو عبيدة معناه هل عدوتم ذلك، هل جزتموه، عسيتم من المجاوزة ومن يعني التعدي عن الشيء، يتعدى الشيء. يقول أخرج ابن أبي حاتم وبهقي وغيره عن ابن عباس قال كل عسى في القرآن فهي واجبة، يقال عسى من الله واجبة، وعسى في القرآن واجبة إلا في موضعين، عسى ربكم أن يرحمكم في بني النضير، ولذلك لم يرحموا وإنما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، عسى ربه إن طلقكن لم يقع التبديل أن يبدله، وأبطل بعضهم الاستثناء وعمم القاعدة لأن الرحمة كانت مشروطة بألا يعودوا كما قال وإن عدتم عدنا. طيب وإن عدتم عدنا، قال وقد عادوا فوجب عليهم العذاب والتبديل مشروط. هذا يعني تفسير، هذا تفسير يعني أو توجيه، توجيه. طيب قال وقد عادوا فوجب عليهم العذاب والتبديل مشروطا بأن يطلق ولم يطلق فلا يجب. طيب وهذا توجيه جميل يعني حتى تبقى على معناها. وفي الكشاف في سورة التحريم عسى إطماع من الله لعباده، وفيه وجهان، أحدهما أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة بلعل وعسى وقوع ذلك منهم موقع القطع والبت، والثاني أن يكون جيء به تعليما للعباد أن يكونوا بين الخوف والرجاء. هذا كلام الزمخشري يعني في سياق ماذا؟ إنها في حق العباد، ولم يتكلم إلا في حق العباد، يعني إطماع. طيب قالوا في البرهان عسى ولعل من الله واجبتان وإن كانتا رجاء وطمعا في كلام المخلوقين، لأن الخلق هم الذين تعرض لهم الشكوك والظنون، والباري منزه عن ذلك. والوجه في استعمال هذه الألفاظ أن الأمور الممكنة لما كان الخلق يشكون فيها ولا يقطعون عن الكائن منها والله يعلم الكائن منها على الصحة، صارت لها نسبتان، نسبة إلى الله تسمى نسبة قطع ويقين، ونسبة إلى المخلوق تسمى نسبة ظن أو نسبة شك وظن. فصارت هذه الألفاظ لذلك تارة ترد بلفظ القطع بحسب ما هي عليه عند الله نحو فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وتارة بلفظ الشك بحسب ما عليه عند ما هي عليه عند الخلق نحو فعسى أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فقول له قولا لعله يتذكر. وقد علم الله حال إرسالهما ما يفضي إليه حال فرعون، لكن ورد اللفظ بصورة ما يختلج في نفس موسى وهارون من الرجاء والطمع. ولما نزل القرآن بلغة العرب جاء على مذاهبهم في ذلك، والعرب قد تخرج الكلام المتيقن في صورة المشكوك لأغراب. وقال ابن الدهان عسى فعل ماض أو فعل ماضي اللفظ والمعنى، لأنه طمع قد حصل في شيء مستقبل. وقال قوم ماضي اللفظ مستقبل المعنى، لأنه إخبار عن طمع يريد أن يقع. طيب تنبيه، يقول وردت في القرآن على وجهين، أحدهما رافعة لاسم صريح بعده، هذا من حيث الإعراب، بعده فعل مضارع مقرون بأن، والأشهر في إعرابها حينئذ أنها فعل ناقص عامل عمل كان، فالمرفوع اسمها وما بعده الخبر. وقيل متعد بمنزلة قارب، يعني ليس ناقصا، قارب معنى وعملا، أو قاصر بمنزلة قرب من أن يفعل، وحذف الجار توسعا وهو رأي سيبويه والمبرد. وقيل قاصر بمعنى بمنزلة قرب وأن يفعل بدل اشتمال من فاعلها. الثاني أن يقع بعدها أن، والفعل بالمفهوم، والفعل بعدها أن والفعل، فالمفهوم من كلامهم أنها حينئذ تامة. وقال ابن مالك عندي أنها ناقصة أبدا، وأن وصلتها سدت مسد الجزئين كما في أحسب الناس أن يتركوا. طيب عند ظرف مكان يستعمل في الحضور والقرب، سواء كان حسيين نحو فلما رآه مستقرا عند سدرة المنتهى، أو معنويين قال الذي عنده علم وإنهم عندنا لمن المصطفين في مقعد صدق عند مليك، أحياء عند ربهم، ابن لي عندك بيتا. فالمراد في هذه الآيات قرب التشريف ورفعة المنزل. هذا إشكال حقيقة، لأن العندية هنا حقيقية، العندية حقيقية، وتأويل الزمخشري لها هذا صرف اللفظ عن ظاهره، لأنه لا يريد إثبات العندية لله الحقيقية، ولأنه لو أثبتها سيترتب على ذلك ماذا؟ سيترتب على ذلك إثبات الجهة أو إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى، وأنه مستوى على عرشه، وهذا فيه إشكال. طيب يقول نقول وهذا فيه إشكال، يعني تأويل، هذا تأويل واضح في مقعد صدق عند ملك حقيقة عنده حقيقة، أحياء عند ربهم أي عند الله وقريبين من الله، فهذا صرف يعني بعيد جدا ولا يصح. طيب نعم، عندك سؤال تفضل. الصوت غير واضح فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. الصوت غير واضح. نعم. طيب بارك الله فيك. الآن إن شاء الله يتضح. طيب عندنا الآن عند مثل ما ذكر فضيل الشيخ، واضح. نعم بارك الله فيك. طيب قال وتعاقبهما، قال وتعاقبهما لدى ولد، يعني عند ولدى ولد، نحو لدى الحناجر يعني عند الحناجر، لدى الباب يعني عند الباب. قال وما كنت لديهم أي عندهم. قال وقد اجتمعتا في قوله آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، ولو جيء فيهما بعند أو لدن صح، ولكن ترك دفعا للتكرار، وإنما حسن التكرار لدى في وما كنت لديهم مرتين لتباعد ما بينهما، وما كنت لديهم إذ يلقون وما كنت لديهم إذ يختصمون. وتفارق عند، الآن هو يقول إنها بمعنى، لكن هناك فروق دقيقة. ذكر ستة أوجه، فعند ولد قال تصلح، عند ولد تصلح في محل، تصلح في محل ابتداء وغاية وغيرها، ولا تصلح لدن إلا في ابتداء غاية، وعند ولد يكونان فضله، نحو وعندنا كتاب حفيظ ولدينا كتاب ينطق، ولد لا تكون فضله، وجر لد من لدن أكثر من نصبها، حتى إنها لم تجي في القرآن منصوبة، وجر عند كثير وجر عند كثير وجر لدى ممتنع، وعند ولدى معربان، ولد مبنية في لغة الأكثرين، ولد قد لا تضاف وقد تضاف للجملة بخلافهما. تلاحظ يعني حقيقة يعني السيوطي يبدع في مثل هذه الأمور، وإن كان ينقل لكنه ينقل يعني بجدارة وانتقاء. قال الراغب لدن أخص من عند وأبلغ، لأنه يدل على ابتداء نهاية الفعل انتهى، وعند أمكن من لدى من وجهين، أنها تكون ظرفا للأعيان والمعاني بخلاف لدى، وعند تستعمل في الحاضر والغائب، ولا تستعمل لدى إلا في الحاضر، ذكرهما ابن الشجري وغيره. يعني لا يزال السيوطي في عرض هذه يعني هذه الكلمة الكلمات أو الأحرف أو الأسماء أو الأفعال ويبين معانيها. والحقيقة أنا في نظري أن الموضوع في الحقيقة يهم يعني حقيقة يهم جدا طالب العلم المتمكن أن يعني أن يفهم هذه الأشياء. طيب عندنا غير، يقول اسم غير واسم ملازم للإضافة، تقول غير ذلك، غير غيره ملازم للإضافة والإبهام، يعني لا يدل على شيء معين. فلا تتعرف ما لم تقع بين ضدين، يقول هي مبهمة ما تأتي معرفة، ما لم تقع بين ضدين. ومن ثم جاز وصف المعرفة بها في قوله تعالى غير المغضوب، لأنها بين ضدين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. والأصل أن تكون وصفا للنكرة، نحو نعمل صالحا غير صالحا نكرة، وتقع حالا إن صلح موضعها إن صلح موضعها لا، واستثناء إن صلح موضعها إلا، يقول تكون حالا إذا كانت معنى لا، وتكون استثناء إذا كانت معنى إلا، فتعرب إعراب الاسم التالي إلا في ذلك الكلام. وقرئ قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، قرئت بالرفع على أنها صفة، صفة لأي شيء؟ للقاعدين. لا يستوي القاعدون غيره على أنها صفة للقاعدين، للقاعدون، أو استثناء، أو أبدل على، أو أبدل على حد ما فعلوه إلا قليل. استثناء يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلا، استثناء، أو تكون بدل، مثل لا يستوي القاعدون غيره بدل، مثل ما فعلوه الضمير قال إلا قليل، قليل بدل من الضمير. قال وبالنصب على الاستثناء وبالجبر خارج السبع، خارج صفة للمؤمن، يقول قرئت بالنصب، يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير، هذه قرئت قراءة سبعية، وقرئت بالجر لكنها يقول خارج السبع، غيري من المؤمنين غيري على أنها بدل من المؤمنين أو صفة للمؤمنين. قال وفي المفردات للراغب غير تقال على أوجه، هذه معانيها الآن، أن تكون للنفي المجرد من غير إثبات معنى به، نحو مررت برجل غير قائم، هذه للنفي أي لا قائم، ومن أضل ممن اتبعها وبغير هدى، والثاني بمعنى إلا فيستثنى بها وتوصف به النكرة، نحو ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، يعني إلا هو، إلا هو، إلا هو، استثناء هل من خالق إلا هو. قال الثالث النفي الصورة من غير مادتها، نحو الماء حارا غيره إذا كان باردا. ومنه قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، نفي الصورة من غير مادتها، المادة موجودة. قال الرابع أن يكون ذلك متناولا لذات، نحو تقولون على الله غير الحق. طيب أغير الله أبغي ربا، ائتي بقرآن غير هذا، ائتي بقرآن غير هذا، ويستبدل قوما غيركم، هذه معاني غير ودلالاتها وأحكامها. الآن ينتقل إلى حرف الفاء، يقول الفاء ترد على أوجه، أن تكون عاطفة، هذا هو الأصل، الأصل أن فاء عاطفة، فتفيد ثلاثة أمور، أحدها الترتيب معنويا كان أو ذكريا. معنويا فوكزه موسى فقضى عليه، يعني لما وكزه قضى عليه ترتيب. وذكريا وهو عطف مفصل على مجمل، نحو فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه ذكريا، قال يعني ترتيب ذكري، ترتيب ذكري. قال سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا، ترتيب. طيب ونادى نوح ربه فقال، ذكري، لأن لما قال ربي هو النداء هنا النداء. سألوا موسى فقالوا أرنا، قولهم أرنا هو السؤال، فهو مذكور يعني سبق ذكره. يقول وأنكره الفراء واحتج بقوله أهلكناها فجاءها بأسنا، وأجيب بأن المعنى أردنا إهلاكها. طيب يقول بمعنى التعقيب، الفاء بمعنى التعقيب، وهو في كل شيء بحسبه، وبذلك ينفصل عن التراخي. أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض، هذا التعقيب، لما أنزل تعقب هذا الماء أن أصبحت الأرض خضراء. قال ثالثها السببية غالبا نحو فوكزه موسى فقضى عليه، فهي سببية وإن كانت للترتيب. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب. طيب وقد تجيء لمجرد الترتيب، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، يعني لما راغ ترتب على روغانه أو ذهابه أن جاء. طيب ثم قربه فقربه فأقبلت امرأته في صر فصكت، وهكذا. طيب الوجه الثاني أن تكون لمجرد السببية من غير عطف، نحو إنا أعطيناك الكوثر فصلي، إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر، لأن إنا أعطيناك خبر فصلي إنشاء. قال الثالث أن تكون رابطا للجواب، حيث لا يصلح لأن يكون شرطا، بأن كان جملة اسمية، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير، رابطة للجواب. أو فعلية ففعلها جامد، نحو إن ترني أنا أقل منك فعسى، الفعل جامد عسى، فعسى فنعم فساء. أو إنشائي نحو فاتبعوني فلا تشهد. واجتمعت الإسمية والإنشاء في قوله إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، فمن يأتيكم بماء معين الفاء. أو ماض لفظا إن يسرق فقد سرق. أو مقرون بحرف الاستقبال فسوف يأتي الله، أو فلن يكفروه. وكما تربط الجواب بشرطه، تربط شبه الجواب بشبه الشرط، نحو إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون إن الذين يكفرون بآيات الله، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين إلى أن قال فبشرهم. الوجه الرابع أن تكون زائدة، وحمل عليها الزجاج هذا فليذوقوه، أي هذا يذوقوه أو هذا ليذوقوه. ورد بأن الخبر حميم، هذا حميم، وما بينهما معترض. وخرج عليه الفارسي بل الله فاعبد وغيره، ولما جاءهم كتاب من عند الله إلى قوله فلما جاءهم ما عرفوا. هذا الآن كله يقول أنها زائدة، يعني ممكن أن يستغنى عنها، يعني فلما جاءهم، يعني لما جاءهم، بل الله فاعبد أي بل الله أعبد. ونقول نحن لا، ما في شيء اسمه زائد في القرآن، ولا ينبغي أن يقال زائد. وهو لا يقصد الزيادة، إلا أنها يقصد الزيادة الإعرابية، وبعضهم يقول صلة، ونحن نقول لا، جيء بها للتأكيد. لكن هذا استعمال أهل اللغة. قال الخامس أن تكون للاستئناف، وخرج عليه كن فيكون بالرفع، فيكون بالرفع أو فيكون. ننتقل إلى حرف الفي، حرف الفي يقول حرف جر له معاني، أشهرها الظرفية مكانا أو زمانا. غلبت الروم في أدنى الأرض مكانا، في بضع سنين زمانا، حقيقة كالآية أو مجازا، ولكم في القصاص. ظرفية لكنها مجاز، يعني وين القصاص؟ يعني قال لقد كان لكم، لقد كان في يوسف، إنا لنراك في ضلال. قال ثانيها المصاحبة، ادخلوا في أمم يعني مع أمم، في 9 آيات أي مع التعليل. فذلكن الذي لمتنني فيه، وتأتي للاستعلاء في جذوع النخل. وخامسها بمعنى الباء يذرأكم فيه. كل هذه مرت معنا، هل الحروف ينوب بعضها عن بعض أو نضمن الأفعال؟ هذه مسألة مرت معنا. سادسها معنى إلى، فردوا أيديهم في أفواههم أي إلى أفواههم. ومعنى من، يوم نبعث في كل أم أي من كل أم. قال بدليل الآية الأخرى. ثامنها معنى عن، نحو فهو في الآخرة، فهو في الآخرة أعمى أي عن الآخرة. يعني فيه أحيانا السيوطي ينقل دون تعقيب، يعني مثلا لما قال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، قال لأنها جاءت في الآية الأخرى، نقول الله عز وجل قال هنا في، والثاني قال من، ويوم نبعث من كل أمة، فلا بد أن يكون هناك تفريق. يعني الله عز وجل استعمل في واستعمل من، لا بد أن يكون هناك دلالة. فنقف على بلاغة القرآن أولى من أن نفسر هذه الحروف بعضها عن بعض أو نجعل بعضها ينوب عن بعض. مثل قول تعالى فهو في الآخرة أعمى بمعنى عن، أي عن الآخر، لا، فهو في الآخرة أي إذا جاء يوم القيامة يحشر أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى. أو تكون هي يعني فهو في الآخرة أي في شأن الآخرة، في شأن الآخرة. طيب يقول التاسع المقايسة يعني الموازنة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة أي بينه وبين الآخرة. عاشر التوكيد وهي الزائدة، اركبوا فيها أي اركبوها، شوف جاء بالتوكيد قال وهي الزائدة، توكيد يعني. طيب قد، حرف قد حرف مختص بالفعل المتصرف الخبري، يعني حرف للتوكيد أو نقول التحقيق، المثبت المجرد من ناصب وجازم وحرف تنفيس ماضيا كان أو مضارعا ولها معاني. التحقيق قد أفلح، لابد أن يكون الفعل فعل متصرف لا جامد، خبري مجرد من النصب والجزم وحرف التنفيس، هذه شروطها. قد أفلح، قد أفلح. يقول في الجملة الاسمية المجاب عنها قسم مثل إن، إن، واللام في الاسمية المجاب عنها المجاب بها في إفادة التوكيد. والتقريب مع الماضي أيضا تقربه من الحال، تقول قد قام أو قام زيد، تقول قد قام، فيحتمل الماضي القريب. طيب قال النحاة وانبنى على إفادتها ذلك أحكام، منها منع دخولها على ليس وعسى يعني الجامد، ونعمة وبئس لأنهن للحال، فلا معنى للذكر، فلا معنى لذكر ما يقرب ما هو حاصل، ولأنهن لا يفيدن الزمان. ومنها وجوب دخولها على الماضي الواقع حالا، إما ظاهرة نحو ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا، وقد أخرجنا، أو مقدرة هذه بضاعتنا ردت إلينا أي قد ردت إلينا، أو جاءوكم قد حصرت. طيب وقال السيد الجرجاني وشيخنا العلامة الكافيجي ما قاله البصريون غلط، سببه اشتباه لفظ الحال عليهم، فإن الحال الذي تقربه قد حال الزمان، والحال المبين للهيئة حال الصفات، وهما متغيران. طيب المعنى الثالث قال أن قد تأتي للتقليل مع المضارع، قال في المغني يعني مغني اللبيب لابن هشام، وهو ضربان، تقليل وقوع الفعل نحو قد يصدق الكذوب، وتقليل متعلقه قد يعلم، أي إن ما هم عليه هو أقل معلوماته. أنا ما أدري هذه فيها أشكال، يعني كيف نقول قد يعلم ما أنتم عليه؟ يا الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قد يعلم ما أنتم عليه، نقول أنها تفيد التقليد، يعني تحتاج إلى مراجعة حقيقة، يعني من الصعب أن نقول أنه هو أقل معلوماته. قال وزعم بعضهم، أنا عندي أنها قد هنا للتحقيق، قد للتحقيق، قد يعلم ما أنتم عليه، أي الله سبحانه وتعالى علم ذلك وتحقق الأمر عنده. وزعم بعضهم أنها في هذه الآية ونحو للتحقيق، نعم هذا هو الصحيح، ليس زعما. وممن قال بذلك الزمخشري، قال إنها دخلت لتوكيد العلم، ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد. طيب تأتي للتكثير، نحو قد نرى تقلب وجهك في السماء، والتوقع نحو قد يقدم الغائب لمن يتوقع قدومه وينتظره، قد قامت الصلاة لأن الجماعة منتظرون، قد سمع الله قال لأنها كانت تتوقع إجابة الله لدعائها. الكاف، يقول الكاف حرف، الكاف حرف جر له معان، أشهرها التشبيه كالجواري، وله جواري كالأعلام كما أرسلنا للتعليم، أي لأجل إرسالنا فيكم رسولا، واذكروه كما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم، ويكأنه أي أعجب لعدم فلاحهم، اجعل لنا آلهة، على أن كاء داخل هنا التشبيه، ويكأنه اجعل لنا إلها كما، والتأكيد وهي الزائدة، وحمل عليه الأكثرون ليس كمثله، ونقول ليست زائدة إنما هي للتأكيد، يعني قال ولو كانت زائدة غير زائدة لثبت لازم إثبات المثل وهو محال، ليس مثله شيء، لا نقول ليس مثله، هو ما في إثبات المثل، هو نفي المثل، مثل ما تقول ليس لله مثلا وليس لله ندا. قال ابن الجن وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل، زيدت لتوكيد نفي المثل، لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانية. وقال الراغب إنما جمع بين الكاف والمثل لتأكيد النفي تنبيها على أنه لا يصح استعمال المثل ولا الكاف، فنفى بليس الأمرين جميعا. وقال ابن فورك ليست زائدة، والمعنى ليس مثله شيء، وإذا نفت التماثل عن المثل فلا مثل لله في الحقيقة. وقال الشيخ عز الدين مثل تطلق ويراد بها الذات، كقوله مثلك لا يفعل. يقول وقد قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بالذي آمنتم به، لأن إيمانهم لا مثل له، فالتقدير في الآية ليس كذاته شيء. وقال الراغب المثل ها هنا بمعنى الصفة، ومعناه ليس كصفته صفة تنبيها على أنه وإن كان قد وصف بكثير مما وصف به البشر، فليس تلك الصفات على حسب ما يستعمل في البشر، ولله المثل الأعلى. طيب يقول تنبيه، قد ترد الكاف اسما بمعنى مثل، فتكون في محل إعراب ويعود عليها الضمير، كقوله في قال الزمخشري في قوله كهيئة الطير، قال إن الضمير فيه للكاف، فأنفخ فيه، أي فأنفخ في الكاف كهيئة الطير، أي فأنفخ في ذلك الشيء المماثل. طيب يقول مسألة، الكاف في ذلك ونحوه حرف خطاب لا محل له من الإعراب، في ذلك يعني ذلك اسم الإشارة، ذلك يقول يسمونه حرف خطاب، أي ذلك الذي أشير إليه وأخاطبه. وفي إياك حرف، وقيل اسم مضاف إليه، وفي أرأيتك قيل حرف، وقيل اسم في محل رفع، وقيل نصب، والأول أرجح. طيب نحن لا نزال في ذكر هذه الحروف، الحقيقة مهمة جدا وطويلة، وإن أخذنا يعني وقتا طويلا معها فأنا أرى أنها يعني حقيقة نحن بحاجة إلى التعرف عليها وفهمها ويعني استيعاب مثل هذه الحروف، لكن الوقت يعني الوقت يطول بنا. قال طيب، هنا عندنا الآن حرف كاد، ولكن لا أريد يعني الإطالة، لعلنا نقف عند هذا الحرف كاد، وإن شاء الله يعني في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، كاد وبعدها كان، وهي حروف وهي أفعال يأتي الكلام عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.